بسم الله الرحمن الرحيم. نون. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. والقلم وما يسطرون. أقسم الله بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس وبما يكتبون من الخير والنفع والعلوم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت أيها الرسول بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل ولا سفيه الرأي. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك على ما تلقاه من شدائد على تبليغ الرسالة لثوابا عظيما غير منقوص ولا مقطوع. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك أيها الرسول لعلى خلق عظيم، وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم الأخلاق، فقد كان امتثال القرآن سدية له يأتمر بأمره وينتهي عما ينهى عنه. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فعن قريب سترى أيها الرسول ويرى الكافرون في أيكم الفتنة والجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك سبحانه هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى، وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق. فلا تطع المكذبين. فاثبت على ما أنت عليه أيها الرسول من مخالفة المكذبين ولا تطعهم. ودوا لو تدهن فيدهنون. تمنوا وأحبوا لو تلاينهم وتصانعهم على بعض ما هم عليه فيلينون لك. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع أيها الرسول كل إنسان كثير الحلف كذاب حقير. هماز مشاء بنميم. مغتاب للناس يمشي بينهم بالنميمة وينقل حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. مناع للخير معتد أثيم. بخيل بالمال ضنين به عن الحق شديد المنع للخير متجاوز حده في العدوان على الناس وتناول المحرمات كثير الآثام. عتل بعد ذلك زنين. شديد في كفره فاحش لئيم منسوب لغير أبيه. أن كان ذا مال وبنين. ومن أجل أنه كان صاحب مال وبنين طغى وتكبر عن الحق. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذب بها وقال هذا أباطيل الأولين وخرافاتهم. وهذه الآيات وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة إلا أن فيها تحذيرا للمسلم من موافقة من اتصف بهذه الصفات الذميمة. سنسمه على الخرطوم. سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له ليكون مفتضحا بها أمام الناس. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إن اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا فيما بينهم ليقطعن ثمار حديقتهم مبكرين في الصباح فلا يطعم منها غيرهم من المساكين ونحوهم ولا يستثنون. ولم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأنزل الله عليها نارا أحرقتها ليلا وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فأصبحت محترقة سوداء كالليل المظلم. فتنادوا مصبحين. فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اذهبوا مبكرين إلى زرعكم إن كنتم مصرين على قطع الثمار. فانطلقوا وهم يتخافتون. فاندفعوا مسرعين وهم يتسارون بالحديث فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. بألا تمكنوا اليوم أحدا من المساكين من دخول حديقتكم. وغدوا على حرد قادرين. وساروا في أول النهار إلى حديقتهم على قصدهم السيء في منع المساكين من ثمار الحديقة وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون.